بمعناه أن العداوة والبغضة وقعت بينهم ومتمكنت فيهم فلا يشهد بعضهم على بعض. هذا اختلف العلماء في شهادة الكفار، فمنهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا ومنهم من قبلها على الكفار بعضهم على بعض فنقبلها على المسلمين، ومنهم من قبلها بين أهل الملة الواحدة، إن كان نصراني يشهد على النصراني واليهودي يشهد على اليهودي، وأما كون أهل ملة يشهدون على أهل ملة فلا يقبل ذلك، لأن الله أخبر فيما بينهم بين الكفار وأهل الملل من العداوات والبغضاء. البخاري رحمه الله كلامه وترجمته يستفاد منها عدم اعتبارها مطلقة، حيث ذكر أثر الشعبي في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض، يعني فعل المسلمين من باب أولى، لا تقبل شهادتهم على المسلمين ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض، يعني بعض أهل الملل بعضهم على بعض. ثم أورد الحديث الذي أشار إليه هنا إشارة، وقد أسنده فيما مضى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ومحل الشاهد من هذا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهذا في الأخبار أنها أقل من الشهادة وهي دون الشهادة، فكيف بالشهادة؟ الشهادة من باب أولى. إذا كانوا لا يصدقون في أخبارهم، إذا أخبر الله عن خبر لا علاقة له بالشهادة ولا علاقة له بإعطاء الحق لشخص إلى شخص، الحكم على شخص، لأن الحق له وهذا ليس له. إذا كان الخبر نهي عن تصديقهم فيه وأنهم لا يصدقون ولا يكذبون، فإذا الشهادة من باب أولى، يعني فلا يعول على شهادتهم ولا تطلب منهم الشهادة. ثم أورد حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشق، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم عن مساءلتهم ولا لا ثار عن عباس رضي الله عنه. قل يا معشر المسلمين، قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم أحدث الأخبار بالله عز وجل، أحدث الأخبار عهد بالله عز وجل، وعن أهل الكتاب وهو لم تقرؤونه لم يشب، يعني لم يخلق بغيره ولم يضاف إليه غيره، وإنما هو خالص لم يشب بشيء ولم يخلق بشيء، مع أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا، وقد أخبركم الله عز وجل في كتابكم العزيز ما حصل من أهل الكتاب، وأنهم بدلوا وأضافوا إليه أشياء ليست منه، هذا هو أشياء هي منه، ويشتروا بذلك ثمنا قليلا، فلا ينهاكم ذلك عن مساءلتهم وأن تسألوهم عما عندهم، لأنكم لا حاجة بكم إلى ما عندهم، وهم الذين بحاجة إلى ما عندكم، فأنتم تسألونهم وأنتم لستم بحاجة إلى ما عندهم، وهم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك لا يسألونكم. هم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك لا يسألونكم. هم أصحاب الباطل ولا يسألونكم عما عندكم الحق. وأنتم أصحاب الحق فكيف تسألونهم عما بأيديهم، عما غيروا وبدلوا وكتبوه بأيديهم ونسبوه إلى الله عز وجل ليشتروا به ثمنا قليلا، فكتبهم دخلها التغيير والتبديل والتحريف واشتراء العاجل بما حرفوه وبدلوه، وأنتم كتابكم محفوظ ليس لأحد أن يضيف إليه أشياء ولا أن ينقص منها أشياء، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل. فالحق معكم فلستم بحاجة إلى ما عند أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم الذين بحاجة إلى ما عندكم، ومع ذلك هم لا يسألونكم عما عندكم الحق، وكيف تسألونهم عما عندهم الباطل وأنتم عندكم الحق. ومقصود من هذا يعني كون قال لا تسألوهم، يعني فهذا يدخل تحته يعني كونهم لا يسألون كما لا يسألون عن الأقرار، كذلك لا يسألون عن الشهادات ولا تطلبوا منهم الشهادات. يعني يقول الشعبي هذا أن النصراني ما يشهد للنصراني مثلا، ليس بواضح تماما، لأن قول أهل الملل بعضهم على بعض ذلك أن أهل ملة على ملة، أما في ملة الواحدة وفي حدود وفي داخل الملة الواحدة فلا يكون واضحا كلام الشعبي يقوله يشمل هذا الشيء. قال باب القرعة في المشكلات وقوله يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا، وقوله فساهم أي فساهم أقرع فكان من المدحضين من المسهومين. وقال أبو هريرة قال فكان من المدحضين من المسكومين. وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على حول اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم اتهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قال باب القرعة في المشكلات. باب القرعة في المشكلات، مفروض من هذا أن القرعة جاءت فيها الشريعة وأنها من الطرق التي يميز بها لمن يكون له السبق يكون له الحظوة يكون له التقدم في إلى الشيء والأخذ به. قد أورد البخاري رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل وأحاديث سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكر في القرآن قصة زكريا ومن معه الذين صاروا يلقون أقلامهم في النهر أيهم يدخل مريم أيهم يعني يطفو قلمه ولا يذهب ينزل في الماء فمن على ارتفع ولم يذهب مع جرية الماء فإنه يخرج سهمه فيكون له كفالة مريم. فكان الذي حصل له ذلك زكريا عليه الصلاة والسلام فكفلها وخرجت له القرعة. فإذا القرعة موجودة في الأمم السابقة وفي الشرائع السابقة كذلك ما حكاه الله عن يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في سفينة حصل كثرة زيادة العدد فيها يحتاج إلى من يخفف من السفينة بأن يلقى في البحر حتى لا يهلك الجميع. فحصلت المساهمة فحصلت القرعة فكان يونس من المدحضين أي المسحونين الذين وقعت عليهم القرعة ولم تكن في صالحهم بحيث لا يرمى فألقي به في البحر فهيأ الله له الحوت الذي التقمه كما قص الله ذلك في كتابه العزيز. وإذا فالقرعة موجودة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة جاء حديث كثيرة تدل على اعتبارها. فإنما أورد البخاري رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب وفي ضمن كتاب الشهادات لأن القرعة من البينات التي يصار إليها التمييز بين المتماثلين الذين يمكن أن يقدر بعضهم على بعض أو يميز بعضهم على بعض حيث يحصل عدم التمييز بينهم فيصار إلى القرعة. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقييده بالمشكلات يعني الأشياء التي يكون فيها مساحة ويشكل أمرها ويحصل فيها تشاح وتنافس فالقرعة تميز بينهم إما في سبق أو في تمييز شيء مشترك بحيث يعني عندما تقسم الأشياء المستحقة تجعل أقسام متساوية وكل واحد لا يريد من غيره أن يختار ويريدون أن يسخن بينهم فيكون كل واحد يعني ما ظهر سهمه يكون تميز ما يستحقه. فتكون إما في الأشياء التي فيها تكون في الأشياء التي فيها تشاح إما في سبق إلى شيء أو في تمييز الحقوق وبيان من يستحق ما يستحقه هذا بما يستحقه هذا. ثم أورد أو أشار إلى الحديث الذي مر قريبا وفي نفس الكتاب اللي هو كتاب الشهادات وهو الأسهام وعمل القرعة فيما إذا يتسابقوا في اليمين حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهم أيهم يحلف. فإذا جاءت السنة بهذا والبخاري رحمه الله أشار إلى هذا الحديث إشارة ولم يسرده لأنه مر قريبا في هذا الكتاب نفسه. ثم عرض الأحاديث التي الأحاديث المسندة التي سبق أن مر بعضها فيما مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة. مثل المدهن في حقوق الله والواقع فيها في بعض الروايات القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله هو الملتزم الذي يقوم بتنفيذ الأوامر والانتهاء عن النواهي، يعني يسمع ويطيع فيما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والواقع هو الذي يخالف ما في المأمورات فلا يفعلها، أو في المنهيات فيقع فيها ويرتكبها. كمثل قوم استهموا في سفينة صار لبعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، لأن انقسموا إلى مجموعتين، مجموعة تكون في الطابق العلوي من السفينة، ومجموعة تكون في الطابق السفلي من السفينة. ولكن كيف يتميز من يكون في السفل ومن يكون في العلو؟ عن طريق القرعة. القرعة أقرع فيما بينهم على أن من خرج في القرعة أن يكون فوق يكون فوق، ومن خرج أنه يكون أسفل يكون أسفل. فكان لبعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون على الذين في أعلاها عندما يأخذون الماء، فتأذى بهم الذين في الطابق العلوي، فقال الذين في الأسفل أو بعض الذين في الأسفل: لو أن خرقنا في قسمنا خرقا وأخذنا ماء ولا مررنا على هؤلاء الذين يتأذوا بمرورنا، فإن أخذ الذين في أعلاها على الذين في أسفلها نجوا جميعا، وإن تركوا ترك الذين في أعلاها الذين في أسفلها هلكوا جميعا، لأن السفينة يدخلها الماء فتمتلئ ماء على الأرض ثم تغيص في الماء لمن فيها فيحصل عطب للجميع. فإن تركوهم، يعني أخذ القائمون على حدود الله على الواقعين فيها الذين يخالفون الأوامر والنواهي فيقعون في ترك المأمورات وفعل المحظورات، فإن العقوبة إذا جاءت تشمل الجميع. لهذا يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تصيب الصالح والطالح، تصيب الصالح والطالح. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام فيه تقرير بالأشياء المحسوسة المشاهدة المعاينة. هذا من ضرب الأمثال في السنة، ضرب الأمثال في الكتاب والسنة الكثير، فيه البيان وفيه الإيضاح. فقيل إن المقصود بمذهل هنا هو الذي سكت، والقائم هو الذي أمر ونهى، والذين أقدموا على الأخذ على أيدي هؤلاء بحيث حالوا بينه وبينهم وبين ما يريدون. فمثلهم في جانب أن ضرب المثل بحقهم هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأخذون على أيدي السفهاء، لأنهم بذلك يسلمون من أن تنزل العقوبة بسبب الفساد الذي حصل من بعض ويشمل الجميع، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإنها تصيب الجميع. البلاء إذا حصل ما يخص الصائب، من حصل منه السوء حصل منه حصل منه المعصية، وإنما تعم الجميع، وإنما تعم الجميع. فكذلك الذين يلتزمون ويستقيمون على طاعة الله عز وجل إذا ما أمر المعروف ونهوا عن المنكر وسعوا إلى تعدية النفع إلى غيرهم وإصلاح غيرهم والحيلولة بين غيرهم وبين وقوعهم في المحرمات التي هي من أسباب العذاب وأسباب المصائب، فإن العذاب إذا نزل وحل يصيب الجميع، فهذا المثل بالنسبة للسفينة يوضح هذا الأمر، أن الذين في السفن لو خرقوا وتركوا على ما يريدون من الحرق لعطب الجميع وهلك الجميع، ولكن إذا قام الذين العقلاء والملتزمون والخائفون من وقوع العذاب أخذوا على أيدي هؤلاء ومنعوهم من أن يقعوا في أن يفعلوا ما فعلوا حصلت نجاة الجميع. ومثل ذلك الذين أمر الله بينهم عن المنكر ويأخذون على أيدي السفهاء، لأن هذا من أسباب السلامة من العذاب، كما أن الأخذ على أيدي هؤلاء الذين أخذوا السفينة هو من أسباب السلامة من العقب وفي الموت في الغرق، وكونهم يهبطون في قاع البحر يموتون ويهلكون. ثم فيه كما عرفنا دليل على اعتبار القرعة أنها طريقا صحيح للتمييز في الأمور المشكلة والأمور التي فيها فشاع وعدم تراضي، أما إذا حصل التراضي ما كان هناك إشكال، ولكن الإشكال عندما يحصل التشاع ويحتاج إلى القرعة لتميز. ثم كذلك فيه دليل على إفهام الأشياء المشتركة في المهايئة، بحيث يكون لأحد الجانب والثأو لأحد الجانب أو لأحد علو ولأحد سفر في الدار المشتركة، كونهم طابقين يمكن أن يتفقوا فيما بينهم على أن أحد سفر وأحد يكون تحت وهم جميعا مشتركون، فإن اتفقوا على أن يكون هؤلاء فوق وهؤلاء تحت زال الإشكال، وإذا كان اتفقوا على أن يكون بعضهم تحت وبعضهم فوق لكن من ما كل يريد أن يعني يرضى بأحد الشيئين بأن يعني يكون هذا تحت ويكون هذا فوق، فالقرعة هي التي تميز بينهم، من خلف القرعة بأنه يصير فوق يصير فوق، من خلف القرعة بأنه يصير تحت يصير تحت. وما فيه أيضا دليل على أن الشيء المشترك والمكون من علم وسفل لا يتصرف صاحب السفل شيء يضر الذي في العلو، ولو قال أن يتصرف في حقي وبما هو من نصيبي يعني إذا كان يترتب عليه مضرة لصاحب العلو فلصاحب العلو أن يمنعه وأن يحول بينه وبين ما يريد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين اقترعت الأمصار سكن المهاجرين، قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت رحمة الله عليك أبا السائل فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. هذا الحديث على بعض من الأنصار المهاجرين لما جاءوا إلى المدينة كانوا تركوا ديارهم أموالهم اخترع الانصار ليتميز من ينفذ به كل واحد منهم من المهاجرين بحجتهم عنده، يعني ليس عندهم مشاكل، وجاءوا الى هذا البلد الكريم وهذا البلد الطيب والى هؤلاء القوم الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز بانهم طلبوا الدار وليهم من فضلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في سبيلهم حاجه مما اوتوا ويؤذنون على انفسهم ولو كان بانتصار فصار الناس فاولئكهم المفلحون. فصار لنصير لام العلاء وقومها المال من المفلحون، وصار سهمهم والفرعه انه صار من نصيبهم المال من المفلحون. فمرض ثم توفي وجعلوه في ثيابه في ثانه، فدخل عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام فقالت رحمه الله عليك رحمه الله عليك على السائل. فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليها قال وما يدريك؟ قالت فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. أنكر عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إنه قد جاءه اليقين من ربه، يعني جاءه الموت ولقي وأقدم على ما هو خير إليه ما هو أير إليه. ثم قال إني والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت بعد ذلك لا أزكي بعدك أحدا أبدا. ثم قالت إنها نامت ورأت عينا تجري له، أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله، هذه العين التي تجري الماء الذي يجري قال ذلك عمله. في هذا دليل أولا لما ترجم له البخاري وحصول الفرعة، حيث فرعوا حتى يكون كل واحد يعني تميز من يستحقه من المهاجرين ليسكن معهم، فصار نصيبهم وسهمهم أثمان من مضعوف. وفي اعتبار القرعة أن هذا حصل بإقرار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والسنة هي قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أن على مذهب أهل السنة وعليها مذهب أهل السنة أنه لا يشهد بجنة ولا نار، لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من جاء فيه شيء من ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويشهدون للجنة لمن شهد له رسول الله بها، ويشهدون بالنار لمن شهد له رسول الله بها، ومن لم يشهد له لا بجنة ولا نار يسألون للمحسن يرجون للمحسن الرحمة ويخافون على المصير العقاب، ولا يشهدون لهذا لأحد رأوه محسنا بأنه من الجنة ولا لأحد رأوه مسيئا بأنه مهلنا، وإنما يرجون المحسن ويخافون على المصير. ثم أيضا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. قوله هنا إني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وإنما يعلم منها ما أطلعه الله تعالى عليه وما أخبره الله تعالى به. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الغيوب أطلعه الله تعالى عليه، لكن ليس معنى هذا أن كل مغيب يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يخفى عليه شيء من أمور الغيب. إن ما أطلعه الله تعالى عليه هو الذي علمه من الغيب، وما ليس كذلك فإنه لا يعلمه. قد جاء حديث كثيرة السنة تدل على هذا، من هذا الحديث وقد مر بنا حديث الذي مر قليلا من قصة الإفك، وعلى الله سلم مكث مدة وهو لا يدري ايش الواقع حتى انزل الله براءته من المؤمنين عائشة من السماء كان يسأل الناس عنها وماذا تعلمون عنها وماذا حصل ما كان يعلم ما يعلم كل غير انما ما اوحى الله تعالى اليه به الامور المغيرة علمه وما اكثر ما اخبره الله تعالى به واقطعه الله عليه ومن ذلك كل ما اخبره به الرسول صلى الله عليه وسلم من امور الماضيه قد وقعت كما اخبر عليه الصلاه والسلام كذلك ما اخبره من امور المستقبله منها ما وقع في زمانه ومنها ما وقع بعد زمانه ومنها ما لم يقع الى الان ولكنه لا بد ان يقع كما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال انه يشهد له ومنهم من قال انهم يتوقفوا فيه كما جاء الحديث الذي ان عائشه رضي الله عنها او غيرهم من هذا المعنيين لا تذكر الان مذكور من عقابل الجنة قال أو غير ذلك يا عائشة لما خلق الجنة خلقا خلقهم لهم وأهلهم آبائهم خلق للنار خلقا خلقهم لها وهم أخلاق آبائهم وعندما يبلغ النقطة الفضوى من الجنين أو عزفون ليلة ويكون تخليقه يصل إليه الملك فينقف في الروح ينظر بأربع إلى كلمات بشكل رزق من الحجر يوم وصحيح ولكنه يرجع السنة من قال إنهم في الجنة أنهم يشهدون كما جاء في بعض الحديث أنهم يشفعون ومنهم من قال انهم توقفوا فيه كما جاء في حديث عائشة هذا قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا شاهد لما ترجم له المصنف من القرعة باعتبارها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين النساء إذا أراد سفرا فأيتهن خرج سهمها سافر بها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج بالتي عليها الدور أو التي وقف أو وصل إليها النوبة لأن هذا القسم وهذا القسم إنما هو في ليلة واحدة وأما في السفر ففيه ليالي متعددة تنفر بها واحدة منهن فكان لا يجعل هذا لصاحبة النوبة التي وقف عليها الدور لأنه ليست ليلة واحدة إنما هي ليالي وأيام تنفر بها وتخلص بها من تسافر معه إذن فسبيل التمييز هي القرعة فطرعها القرعة يخرج بها هذا فيه المتساوون في الحقوق يقرع بينهم فلا خرج سهمه صار له هذا الشيء الذي يراد أن يحصل لواحد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة. فلما أتى في ما يحصل فيه اختلاف في الأموال وفي الأمور المشتركة كالشوارع ونحوها، فالمشهور والمعروف في كتب الفقه عندما يأتينا بكتاب الصلح أو بباب الصلح تكسبون به ما يتعلق بالأموال وفي الأمور المشتركة بين الناس مثل الشوارع، فإنهم يأتون في هذا الباب في كتب الفقه فيما يتعلق في هذه المسألة وهذه المسائل المتعلقة بالمال والخصومات على أموال والصلح بين الناس في أموال أو في أمور مشتركة. أما الصلح بين الزوجين فيأتي في كتاب النكاح، يأتون به في كتاب النكاح وكتاب الطلاق، والصلح بين المسلمين أو الكفار يأتي في كتاب الجهاد. والبخاري رحمه الله عندما عقد الكتاب أراد به المعنى العام ولم يرد به ما اصطلح عليه الفقهاء من أن كتاب الصلح أو باب الصلح خاص بالأمور المتعلقة بالأموال أو بالأمور المشتركة بين الناس في الشوارع. صنيع البخاري فيما أورده من الأحاديث في هذا الكتاب يشمل هذه الأمور، فيه الخصومات وفيه كذلك بين المسلمين والكفار، وفيه بين المتقاتلين من المسلمين، لأنه جاء في هذا الكتاب ما يشمل هذه الأمور. إذن فالاصطلاح الذي أشاع عليه البخاري في هذا الباب وفي هذا الكتاب ليس وفق الاصطلاح الذي مشى عليه الفقهاء الذين يقصرون ذلك على ما يتعلق بالأموال أو الأمور المشتركة. وأول ما بدأ به من الأبواب كتاب ما جاء في الإصلاح بين الناس، يعني في فضله وفي العناية به والاهتمام، وأن الإمام أعظم يتولى ذلك بنفسه، يسعى إلى ذلك وينتقل ويتحول إلى مكان القوم الذين حصل بينهم الخصام ليصلح بينهم. هذا قال البخاري رحمه الله بعد ما أتى بالآية وأتى بما أتى بالترجمة، ثم الآية بعدها التي تدل على الترجمة قال وخروج الإمام لأصحابه ليصلح بين الناس، فأورد فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس أتى بالآية، وكذلك الحديث الذي جاء فيه أيضا في الإصلاح بين الناس الآية يقول الله عز وجل لا خير في كثير من النجوى من أمر بصدقة معروف أو إصلاح بين الناس. فالنجوى التي تكون في الإصلاح بين الناس هذه مطلوبة وفيها خير، وهو يدل على قول الإصلاح بين الناس. ثم الحديثين الذي أوردهما يتعلقان بالإصلاح بين الناس ويتعلقان بالأمر الثاني الذي أضافه البخاري للترجمة على الآية، ويقول هو خروج الإمام ليصلح بين الناس. أورد أولا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وأن بني عمرو بن عوف هم أهل قباء حصل بينهم خصومة، حصل بينهم نزاع، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وخرج مع جماعة من أصحابه إليه ليصلح بينهم. فحان وقت الصلاة وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقت الذي كان يأتي إلى الصلاة فيه، فجاء بلال وهو المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حبس، فهل تأم الناس تقيم؟ قال إن شئت. أقام الصلاة بلال ثم تقدم أبو بكر رضي الله عنه وأما الناس. وبعد أن أقيمت الصلاة دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام فتقدم مشى حتى جاء الصف الأول وصلى وقف خلف أبي بكر وصف وراءه ودخل الصلاة. ثم صفقوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم قبل ذلك سنة التسبيح الجاءت بعد فراغ من الصلاة بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسبحون عندما يحصل شيء يحصل يسبح الإمام فإنهم يسبحون يقول سبحان الله. فصفقوا وكان أبو بكر لا يلتفت فلما رأى التصفيق لا يدري وش يريدون فالتفتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فالمسلم أشار إليه أن يبقى مكانه أن يبقى في الإمامة فرفع يديه إلى السماء وحمد الله أبو بكر وهو في الصلاة إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على من قد بعد وأراد منه أن يستمر. ثم إنه لم يرضى بنفسه أن يكون في الصلاة بين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع القهفراء حتى صار في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وصلى بالناس. محل الشاهد من الحديث أولا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني عمرو بن عوف يصلح عليه مع جماعة من أصحابه وفي فضل الإصلاح بين الناس والاهتمام به بحيث أن الإمام الأعظم يخرج له ويتولاه بنفسه. وما ومثلا ما قال لواحد من أصحابه اذهب وأصلح بينهم بل ذهب بنفسه ومعه جماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل الإصلاح بين الناس وبيان يزيد العناية به والاهتمام لكون النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بأن يرسل من يقوم بذلك من أحد أصحابه أو أكابر أصحابه بل تولى ذلك بنفسه وذهب ومعه جماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له لو أتيت ولو ذهبت إلى عبد الله بن أبي بن سلول فركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وذهب معه جماعة من أصحابه فجاء إليه وكانت الأرض سلخة وكان الغبار يدور في ورث الأقدام عليه وسير الحمار وتحريك الأرض بيديه ورجليه فوضع يده على أنفه وقال إليك عني والله لقد آذاني نفر حمار. فقال له أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض رواياتنا وعبد الله بن رواحة والله لغبار نار الظلم أنت أطيب منك أطيب ريحا منك. هذا الغبار الذي حصل من هذا الحمار أطيب ريحا منك ومنافق وراس المنافقين. فقال في حقه هذا الصحابي الجليل ما قال. فقام واحد من جماعة عبد الله بن أبي فقال كذب. ثم حصل خصام بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هدأهم وسكتهم. ثم قال أنس بلغنا فبلغنا أن هذه الآية أنزلت وقوله في ذلك ويقول الله عز وجل وإن طائفتان من قتلوا فأصلحوا بينهما أصلحوا بينهما. وقد استشكل لهذا القول الذي قاله أنس في آخر الحديث وقوله من الآية نزلت لأن الذين حصل الخصومة بينهم مسلمين ومنافقون. الله عز وجل قال لهم طائفة من المؤمنين، طائفتان ليست من المؤمنين، طائفة من المؤمنين وطائفة من المنافقين. وقيل أن المقصود بذلك أنه التغليب، أن هذا المقصود بالتغليب، وأنه غلب جانب المؤمنين في الذكر. هكذا قال بعض العلماء في توجيه إزالة هذا الإشكال، أن هذا الذي يعني حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جماعة بلال بن أبي بن سلول المنافقين وهم منافقون، ما حصل بين المؤمنين وطائفتين المؤمنين، وإنما طائفة من المؤمنين وطائفة من المنافقين الذين هم كفار، هم أشد من الكفار، وهم كفر أسفل من النار وهم منافقون، كما قال كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. المحل الشاهد هو حصول الإصلاح بين هؤلاء الذين تشاجروا وتنازعوا، وأن الآية نزلت فيهم وفيها فأصلحوا بينهما. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ليعز سعد بن عبادة وأنه لقي هؤلاء في الطريق، ويمكن أن يجمع بينهما لأن مثلا خرج ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، ومنهم إلى أبي بكر الزبير لأنه من الخزرج. فلما مر في الطريق ووجد يعني هؤلاء قال له أصحابه لو أتيت فلان، فيه دليل على أن المشير عندما يشير إلى الكبير فمن حسن الأدب ألا يجزم بالمشورة، وإنما يأتي باللفظ الذي فيه أدب فيقول لو رأيت كذا وكذا، لو عملت كذا وكذا، إن هذا عرض وفيه حسن أدب. فكذلك لو قال افعل كذا افعل كذا اصنع كذا، إن الأدب في أن يأتي به على سبيل العرض، يقول لو فعلت كذا لو فعلت كذا لو رأيت كذا وكذا، لعل من المناسب أن تفعل كذا وكذا، أو لو رأيت أن تفعل كذا وكذا، فهذا فيه حسن الأدب في العبارة في مخاطبة الكبار، وأن هذا من الأدب ومن الألفاظ الحسنة التي استعمل. وفيه ركوب الحمار وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وركوبه عليه، أنه لا يحط من قدر الكبير أن يركب مثل هذا المركوب،